فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فإن دخول الجنة سهل ميسور. الله عز وجل يريد أن يعفو وأن يغفر للعباد. ما يفعل الله بعذابكم؟ والله يريد أن يتوب عليكم. ذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. لابد الإنسان يا أيها الإخوة أن يظن في ربه ظنا حسنا، فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل سبحانه وتعالى. بخلاف يا أخوانا النار، النار يا أخوانا مكلفة. النار في بعض الذنوب وفي بعض المعاصي بتكلف الإنسان، في ذنوب محتاجة فلوس، فلوس كتير. بخلاف زي ما قلت الجنة سهلة جدا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الشيخان في صحيحهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. شوف بقى بساطة شديدة جدا. الواحد بس يكون عنده إيمان بالله وإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمن أن عيسى عليه السلام عبد، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فكذلك إيمان بالجنة والنار، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. شوف بس البساطة الشديدة دي، البساطة الشديدة دي تكون سبب لدخولك الجنة. محتاج إيه؟ إيمان بالله، إيمان راسخ في القلب لا يتزعزع ولا يتزحزح إطلاقا. زي ما قلت ده يكون سبب لدخولك الجنة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إذا هو في حد ممكن يرفض أن يدخل الجنة؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ مين اللي يرفض بقى؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ده اللي يرفض يتبع النبي ويتبع أثر النبي ويلزم غرز النبي، ده اللي بيرفض، يرفض يدخل الجنة. لأن الناس لو جاءوا من كل طريق ومن كل حدب وصوب لن يدخلوا الجنة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو بوابة الجنة، هو البوابة الكبرى للجنة عليه الصلاة والسلام. أرسله الله عز وجل لكي يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كانت العرب في جاهلية عمياء، فاستخرج الله عز وجل العرب من هذه الظلمات برسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آمن بالله ورسوله أقام الصلاة وآت الزكاة أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. يبقى ده برضو نص من النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى من آمن بالله ورسوله أقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ببساطة شديدة جدا، ببساطة شديدة جدا، من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، جاهد في سبيل الله أو مات في أرضه التي عاش فيها. برضو إيه؟ محتاجة إيمان يا أخوان. الإنسان يكون قلبه مطمئن بالإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، دي كلها أحاديث يا أخوانا بتحث على الجنة وبساطة دخول الجنة وأن الجنة سهلة المرام. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يا أخوانا حديث جليل أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة يعمل إيه؟ فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وأن يحب للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ببساطة برضو، إذا من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. برضو إيمان، قلب مطمئن بالإيمان، وإيمان راسخ لا يتزعزع كما لا تتزعزع ولا تتزحزح الجبال الرواسي. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويحب للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أنك أنت تحب الخير لكل المسلمين، أنك تحب الخير لإخوانك كما تحبه لنفسك، ده من أواصر الإيمان، أن تحب الخير لأخيك كما تحبه لنفسك. هذا هو. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. نعمل إيه يا رسول الله؟ أفشوا السلام بينكم، اجعلوا هذا السلام فاشيا في كل المسلمين. مش انا عشان اعرفك اسلم عليك، وعشان وما اعرفكش مش اعبرك مش اسلم عليك. لا، ليس هذا من اخلاق اهل الايمان. اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم، بذلوا السلام للعالم كما قال عمار رضي الله عنه. لأن النبي أخوانا أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة أن يكون السلام للمعرفة. أنا أعرفك أسلم عليك، ما أعرفكش مش أسلم عليك. وده من حقوق المسلم على أخيه يا أخوانا، كما قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست. أول حاجة إذا لقيته فسلم عليه، عشان ما يجيش بقى المثل اللي احنا بنقوله يقولك إيه كتر السلام يقل المعرفة. لا خالص، الكلام ده غلط يا أخوانا، غلط شرعا وغلط عقلا. شرعا ليه؟ لان بقول لك الاحاديث اهي اللي بتحث على ايه، ان الخير يبقى في كل الناس. اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم، يجي المثل يقول لك ايه كتر السلام الا المعرفه. الكلام ده غلط شرعا وغلط عقلا. ليه؟ لان كل ما اسلم عليك وقابلك اتودد اليك، يعني يحصل بنا شيء من الالفه، شيء من الرقة، شيء من التحاب. يبقى ده برضه يا اخوانا ايه من اواصر الايمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ان في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن اطعم الطعام. وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. دي برضو إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لمن بقى هي؟ لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. شوف أعمال صالحة بسيطة هي. لمن أطعم الطعام، إنك ربنا موسع عليك، عود على الفقراء والمساكين والمحاويد، يبقى أطعم الطعام. وأدام الصيام، إنك أنت يعني أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب وأطاب الكلام، إنك أنت يكون كلامك حلو، كلامك طيب مع كل الناس، لأن البذاءات وفحش الكلام يحسنه كل أحد. لكن يا إخوانا الإنسان يخالف هواه، إن كلامك يبقى طيب، كلامك يبقى حلو، لسانك يبقى معسول مع كل المسلمين، وأقرب الناس وأولى الناس بهذا هم أهل بيتك، زوجتك، أولادك، أمك، أبوك. لا تقل لهما أف ولا تقل لهما كلمة نابية. مش يا إخوانا، مش إن أنا عشان أبقى حد كده لازم أبقى أشتم، وهو ده يا إخوانا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه أو من تركه الناس اتقاء فحشه. إنسان بذيء، فأنا بتقيه علشان ما أسمعش كلمة وحشة، ده في النار. طيب اللي في الجنة بقى، اللي ليه الغرف دي بقى؟ إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. إنك أنت تصلي ركعتين في جوف الليل تستوجب بهما دخول الجنة. شوف بقى يا إخوانا، زي ما قلنا الجنة بقى بسيطة إزاي، ودخولها بسيط أوي وسهل أوي. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل مظلوما دون ماله فهو شهيد. برضك أنت تدافع عن نفسك وتدافع عن مالك وتدافع عن أرضك وعن عرضك، إذا مت مت شهيدا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم يعني الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من عز أخاه بمصيبة كساه الله عز وجل من حلل الجنة. لأنك أنت تكون في عون أخيك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إن إحنا يا إخواننا كمسلمين نكون نسيجا واحدا، نكون نسيجا واحدا، إن إحنا نحب الخير لنا كلنا. أنا أحب لك الخير وأنت تحب لي الخير، هذا هو من أمارات أهل الإيمان. طيب واحد حصلت عنده نكبة، حدثت له نازلة ألمت به مصيبة، طب ما إحنا نقف مع بعض كتف في كتفك وفي ظهرك على طول، من أمارات الإيمان يا إخوان. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عز أخاه بمصيبة كساه الله عز وجل من حلل الجنة، كساه الله من حلل الجنة. وكذلك لما جاءت أم الحصين بنت محصن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذات بعل أنت؟ وأنت يا ست متجوزة، أذات بعل أنت؟ قالت: نعم. قال: أين أنت منه؟ أنت موقفك إيه ودورك إيه معاه؟ أخبارك إيه مع زوجك؟ قالت: لا آلوه، بتقول له أنا ما بأصرش معاه خالص إلا ما عجزت عنه، لا آلوه إلا ما عجزت عنه. قل له أنا دايما ما بقصرش معه إلا بكون حاجة فوق طاقتي، حاجة مش قادرة أعملها، لا آلوه إلا ما عجزت عنه. مش بقى تقول لك إيه أصلا أنت خدمتك مش واجبة عليا، ها؟ والواحدة التانية تقول لك: لا أصلا أنت مش مطالب، أصلا أنا مش مطالبة أنك أنت أن أنا مثلا أعمل حاجة في البيت، أنت تجيب واحدة خادمة، لا تجيب واحدة مرضيعة وتديني حق الرضاعة، زي ما الهطل يعود يقول الكلام ده. بهو النبي عليه السلام قال: أذات بعل أنت؟ قالت: نعم. قال: أين أنت منه؟ قالت: لا آلوه إلا ما عجزت عنه. فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. انت برضا الراجل ده تدخل الجنة. طب بسخطه ودايما كده زي الشريك المخالف دايما كده انت عايز تعتد بشخصيتك وبمكانتك وبقدرك والكلام ده كله، المرأة مفروض تكون خافضة الجناح مع زوجها، هو جنتك ونارك. ده الأصل، المرأة الصالحة تكون كذلك. إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت زوجها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، بس تكون بقى تعمل الحاجات دي. إن المرأة تكون طيعة لينة، امرأة يعني قريب يعني لينة الجانب، سهلة الزمام، سهلة المقاد. زي ما قلت لا أصل أنت أنا ليه برضو عندي حاجات وأنا ما أقدرش مش عارف إيه، لا المفروض المرأة تكون طوع يمين زوجها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأنا أتكفل له بالجنة. من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا خالص، سألش الناس حاجة، أنت حتى يعني أقل شيء لا تطلبه من الناس. أصل أنت طالما ما طلبتش حاجة من الناس أنت موفور الجانب، موفور المكانة والقدر. أول ما تبدأ تطلب الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. واحد طلبت منه تبع عم الشيخ تطمن مرة تانية، لا ده انت بقى هتاكل دماغي بقى، لا يا عم الشيخ انا مش فاضل الكلام ده وعنديش والله والظروف والدنيا و و و الحقوق كثيرة. تمام. فالاصل يا اخوانا ان الانسان لا يسأل الناس شيئا، لذلك حتى كان سيدنا ثوبان او غيره من الصحابة اذا سقط منه شيء لم يقل لاحد احمله الي، مثلا حاجة وقعت منه يقولش ناولني، ليه؟ لأنه تعود ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يطلب شيئا من الناس إطلاقا. من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأنا أتكفل له بالجنة. وفي حديث عبادة أيضا رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تعار من الليل، اللي يقوم بالليل اللي يتقلق بالليل، من تعار من الليل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، سبحان الله الحمد لله والله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن دعا استجيب له فإن قام فصلى ركعتين قبلتا منه. انك انت لما تقوم بالليل تتقلق تقول الدعاء ده، تخيل بقى تدخل الجنة او لو صليت ركعتين يغفر لك. من تعار من الليل فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبد الله ورسوله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر، فإن دعا استجيب له فإن قام فصلى لله ركعتين قبلتا منه. بكل بساطة شفت بقى يا إخوانا الجنة سهلة إزاي، شفت بقى دخول الجنة ميسور إزاي، شفت بقى الأحاديث دي كلها تبين لك إزاي الجنة سهلة المنال وسهلة الزمام وسهلة المرام. زي ما قلنا يا إخواننا والله يريد أن يتوب عليكم، ما يفعل الله بعذابكم، الله عز وجل لا يريد أن يعذب العباد أبدا سبحانه وتعالى، واضح؟ فالجنة سهلة ميسورة خالص يا إخواننا. المفروض بقى الإنسان العاقل يسعى في الوصول إلى الجنة، وزي ما قلنا الوصول إلى الجنة بالسهولة اللي إحنا اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا عليها ده، اللي النبي عليه الصلاة والسلام حثنا وحضنا عليها دي، ده الأصل يا إخوانا. إن الإنسان يعمل الأعمال البسيطة السهلة الميسورة دي يدخل بها الجنة. شفت بقى الجنة سهلة إزاي؟ الجنة سهلة جدا جدا جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونسأل الله عز وجل أن يباعدنا وأن ينكبنا النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم وأن يدخلنا وإياكم برحمته في عباده الصالحين. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. تقول السائلة: كنت محتاجة أسأل عن حاجة، أنا ثانوية عامة وباخد دروس، بس في مدرسين أونلاين بيدوا دروس باشتراك وأنا بحب المدرسين دي جدا وبستفاد منهم قوي، بس حصصهم غالية جدا جدا، بس في طلاب كانت بتاخد معهم السنة اللي فاتت وكانت بتنزل الحصص اللي بتاخدها على التليجرام للكل. أنا جيت السنة دي لقيت الحصص دي مسجلة وحقيقي مفيدة لي، فسمعت منها جزء، بس الفكرة إني خايفة تحتسب علي سرقة، يعني مع إني مش بضر المدرسين في حاجة، ده محتوى قديم أصلا وهما بيعملوا جديد السنة دي، أنا خايفة جدا عشان أكيد لو حرام ربنا مش هيبارك لي فيها. لا، ليست حرام، ليست حراما، وتوكلي على الله استفيدي منها. المفروض أن العلم هذا يكون كلا مباحا، يعني لا سيما أنه من عام ماض، والأصل أن الإنسان لا يمنع خيرا عن أخيه المسلم، لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. هذا من باب النفع العام يعني، ولا أرى بأسا في ذلك، لا أرى بأسا أن تستفيدي من هذا العمل. طيب، يقول: إذا حاول المرء الفتن كثيرة ويجتهد للخروج منها، ولكن يشعر باختناق وأحيانا يضعف، ما الحل ليكون قويا؟ وهل هناك طاعة محددة تجعله قويا أمام الفتن؟ أولا، الإنسان يا أخوانا يسأل ربه سبحانه وتعالى السلامة من الفتن، لأن الخير في تناقص. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالإنسان منا قد يشعر بالغربة حتى ولو كان بين أهله وخلانه وأقرانه، كما قال الإمام الخطابي رحمة الله عليه وهو يعزي نفسه، يقول: وإني لغريب بين بست وأهلها، وإن كان فيها أهلي ورفاقي. فممكن الإنسان يا أخوان يشعر بالغربة لأنه مثلا الوحيد، مثلا المتسنن، أو هو مثلا الوحيد اللي هو مثلا يعني طرق أو سلك طريق الهداية، هو شاف مثلا أقرانه كلهم اللي في سنه اللي ماشي مع دي واللي بيعمل دي واللي بيشرب مش عارف ايه، وهو يعني سلك هذا الدرب وذلك الطريق، فاحيانا يشعر الانسان بغربه، لكن لا يضرك قله السالكين. لذا قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامه بالنبي ومعه الرهط مجموعه، يعني والنبي ومعه الجماعه، والنبي ومعه العشره، والنبي ومعه الخمسه، والنبي ومعه الواحد، والنبي وليس معه احد. تخيل انت، ده نبي مرسل من عند الله، مؤيد من عند الله، صاحب رساله، ومع ذلك بعضهم امن له واحد والبعض لم يؤمن له احد. تخيل انت. فانت لا يضرك قله السالكين، وكذلك لا تغتر بكثرة الهالكين. لا، انت دلوقتي ربنا اكرمك بالطاعة والقربة والهداية، الزم هذا الغرز وهذا الطريق، فانك على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغار يرجف فؤاده الى اخر الحديث، يعني فالشاهد بس اللي انا عايزه، ذهبت خديجة رضي الله عنها بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان رجلا يقرأ في الكتاب العبراني، فقالت له خديجة، قالت له: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له: ماذا رأيت؟ قال: أخبره بما رأى، أنه رأى جبريل يعني على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، سادا ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح. قال: إن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. قال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم، يعني هم قومي هيخرجوني من البلد، أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن أدركني زمانك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. ابن القيم رحمة الله عليه علق على هذا الجزء من الحديث، قال: وهذه سنة الله في كل من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن أدركني زمانك لأنصرنك نصرا مؤزرا. شو بقى ده النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من اقتفى هذا الدرب وسلك ذلكم الطريق لابد أنه سيمتحن، فأنت لا تغتر بكثرة الهالكين، ولا كذلك يعني لا انك انت اصعب عندك او يحصل عندك شيء من الجزع مع قلة السالكين في هذا الدرب. فالناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. نسأل الله ان يسلمنا وإياكم. فالانسان يا اخواننا في زمان الفتن يعني يستحب ان يعتزل الناس، ولو ان يعض الانسان باصل شجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ذات ليلة فزعا كما في الصحيح حديث زينب، قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا من نومه، ثم قال: إنا لله، أيقظوا صيحبات الحجر، فكاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال: سبحان الله، ما أنزل الليلة من الفتن، إلى آخر. ثم قال: ويل العرب من شر قد اقترب، إلى آخر الحديث. الشاهد إن الفتن ده أمر شيء طبيعي جدا. ما هو الفتن دي لازم تحصل دي علشان يحصل التمحيص ويحصل الاصطفاء والاجتباء. لو كانت الناس كلها شكل بعض كده كان إيه الفايدة؟ عادي. لكن لازم يحصل شيء من الامتحان. ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصادقين ونبلو أخباركم. لابد يا اخوانا الانسان يحصل شيء من الفتن له، حتى زي ما قلت ايه زي ما قلت يحصل يعني شيء من الثبات. يقول: هل هناك طاعه محدده تجعل الانسان قوي امام الفتن؟ الله، الطاعه الوحيده هي العلم. العلم يعصمك من كثير من الفتن والزلل، لان العلم يعصمك، العلم يبصرك. أنت في عماء حتى تبصر بالعلم، العلم يقودك إلى الله عز وجل قيادة، لأنك تتعلم وتعرف عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأفضل طاعة وقربة يبذلها الإنسان ويبذل نفاسة عمره فيها هي العلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. يقول السائل: حكم من تكلم عن سلوك شخص كان متقدما لوظيفة فبحديثه لم يقبل هذا الشخص في الوظيفة، والله إن كان قد تكلم بحق وصدق فبها ونعمت، وإن كان قد أساء أو ظلمه أو افتات عليه فبئس ما فعل. لكن يا إخوانا المستشار مؤتمن، يعني مثلا أنا لو جالي واحد متقدم لفتاة وأنا عارف أخلاق البني أدم ده، المفروض أنا كمستشار أكون مؤتمنا على كلامي. جه أبوها يسألني: يا عم الشيخ أنت تعرف فلان الفلاني ده؟ آه أعرفه. طب يا عم الشيخ ده متقدم لبنتي، إيه رأيك فيه؟ أقول له لأ، أو أقول له آه نعمة ما اخترت إنسان فاضل على خلق، أو أقول له لأ ده حد مش كويس، أخلاقه مش كويسة، أفعاله مش كويسة، بذيء اللسان، بذيء الكلام، يعامل الناس بجلافة وشدة، ومعاملته مع حتى مع أهله مش كويس. أنا حينئذ أنا أقول ما أدين الله عز وجل به، وليست هذه من الغيبة، ليست هذه من الغيبة المحرمة. فالقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. ست حالات وست حاجات ليست من الغيبة، هذه منها، هذه منها. المستشار مؤتمن كما قال عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا ليس بحرام، لكن زي ما قلت أن يكون الكلام بحق، مش أنا عشان بكره ده هقول عليه كلام غير الحقيقة، لا دي مش أمانة، أنت كده مش إنسان أمين. واضح؟ طيب، فأنا أقول ما أدين الله به. طب حصل على إثر ذلك، الحمد لله اشتغل أو اتجوزوا، أنا قلت ما أدين الله به. العواقب بقى مش بتاعتي، هذه العواقب ليست لي أنا، أنا قلت ما أعرفه عن ذلك الشخص، إيه الأثر الذي ترتب على ذلك لا يعنيني، إنما أنا كما قلت أنا مستشار والمستشار مؤتمن. طيب، يقول السائل: إذا أراد المسلم الترخص بمذهب آخر في مسألة معينة تخالف ما يقلده من مذهب فقهي، هل تشترط نية التقليد ليصح الترخص؟ ما هو يا إخوانا أصل الدين ده مش للترقيع. بمعنى أنا مثلا وليكن أنا رجل بتمذهب بالمذهب الشافعي أو الحنبلي، بس في مسألة هتجوز لي حاجة المذهب الشافعي أو الحنبلي لا يجيزونها، هروح أخدها من عند الحنفي أو أروح أخدها من عند المالكي ورقع علشان ده على هوايا وعلى مزاجي؟ الترقيع ده مش في الدين، إنك أنت تاخد ما يوافق هواك لأنه يوافق هواك وغرضك، ده مش من الدين. الدين يا أخوانا بيؤخذ برمته، لذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. إنك تأخذ الدين كله على بعضه، واضح؟ هذا الذي ينبغي أجله. لكن زي ما قلت أن الإنسان يترخص عشان يأخذ برأي في مذهب لا يوافق مذهبه، هذا يعني من إيه؟ من الأشياء التي لا يقولها إنسان عاقل فضلا عن إنسان عنده دين. يقول السائل: هل يجوز الأذان على غير وضوء؟ وما حكم أذان الجنوب؟ كلاهما صحيح، لا يشترط، وإن كان ده الأفضل، لكن لا يشترط أن المؤذن يكون على طهارة أثناء الأذان، مش لازم ومش شرط. الحديث التي وردت في ذلك لا يصح، حديث الوارد في ذلك أن المؤذن يكون على طهارة لا يصح، واضح؟ فيجوز الإنسان إذا كان على غير طهارة أن يؤذن، لا شيء في ذلك. طيب، يقول السائل: رجل يعمل مهندس مهندسا مهندس مواد في مؤسسة تعمل في مجال رصف الطرق، يقوم في بعض الأحيان بتغيير نتائج الاختبارات المعمارية الخاصة بدمك التربة وكذا اختبارات الخاصة بجودة الأسفلت المستخدم في الرصيف في الرصف. فهل هذا الرجل ينطبق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا؟ وهل يعتبر راتبه في هذا الحال يعتبر حراما؟ وهل يبرأ إذا فعل مثل هذه الأفعال إرضاء لرؤسائه في العمل وهو كاره لهذا العمل؟ والله الأصل يا إخواننا أن الإنسان يكون عنده وازع وازع خير وبر، وأن الإنسان لا يفعل شيء يخالف دينه ولا يخالف ضميره. فطالما أنك أنت رجل يعني أوكلك رؤساؤك في هذا العمل، المفروض تقوم لله بحق هذا العمل، لأن ما تتقاضاه إنما على هذا العمل، المفروض الإنسان يخلص في عمله. طب أنت دلوقتي بتغش عشان تجيب مثلا شغل تاني أو حوافز أو ما شابه، وهذا الأمر غير متحقق على أرض الواقع، بمعنى أنك أنت لن تقمت بدمك الطريق ولا الرصف ولا الحاجات دي كلها، أنت بس إيه بتجود علشان خاطر إيه تجيب حوافز أو مثلا ترقية أو ما شابه ذلك يعني. طبعا هذا من باب الغش، من باب الغش، اللي أنت بتعمل ده إرضاء لرؤسائك برضو هذا لا يحل. أنت المسؤول الأول والأخير أمام الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يعني تتزلفوا إلى قلوبهم وإليهم في العمل لن ينفعوك شيئا أمام الله تبارك وتعالى. فأنت تعامل ربك فليكن عندك ضمير في عملك، والعمل عندك عمل وعندك ضمير في عملك حتى عشان ربنا يبارك لك في أموالك أو يبارك لك في أولادك يعني. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الإخلاص، اللهم آمين. طيب، يقول السائل أو السائلة: قبل حوالي 25 عاما تقريبا حصل بيني وبين زوجي جماع في رمضان مؤذن الفجر يوشك على انتهاء، وزوجي رجل عاقل وكبير، لا أدري هل يعرف الحكم آنذاك أم لا؟ أما أنا فكنت جاهلة بالحكم ولا أعلم أنه لا يجوز، حيث كنت أبلغ من العمر ما يقارب 20 عاما، وقد سمعت مرة أني مخطئة، فما الحكم آنذاك؟ عفى الله عنك، طالما أنك لم تكوني تعلمين الحكم حينئذ فلا يعني شيء عليك إن شاء الله عز وجل، لكن تحاول بقى تعمل عمل صالح تكفري به ما كان منك. وكذلك الزوج يعني ينصح إن كان يعرف أو يعلم الحكم فعليه كفارة طبعا، إذا لم يكن عالما ساعة إذن فلا شيء عليه. يعني طبعا لسه في وقت الأذان أرجو أن يكون الأمر أخف وأهون يعني. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم خشيته. طيب، يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته وهي حائض عدة مرات في حيضة واحدة؟ طبعا لا شك أنه ظالم لنفسه مبين وآثم فيما فعل، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. أن المرأة يا إخواننا في أثناء فترة الحيض حتى يكون عندها نفسيا غير متزنة، فهذا لا يحل ولا يجوز. من جامع امرأته في حيضه في حيضتها في مدة حيضتها لا، فعليه طبعا أن يتصدق بدينار من الدرهم، يعني حوالي ما يقرب من، شوف بقى مثلا الدرهم ده بكام دلوقتي يعني، مبلغ يعني، لأن ده عذر يمنعها من شطر دينها، كما الصلاة بقى والصيام وما شابه ذلك من الأعمال يعني التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم أو أسقط فرضيتها عن المرأة الحائض. فالذي يفعل هذا عليه التوبة والاستغفار، أن يتصدق صدقة كما قلنا بدرهم أو دينار من الذهب. طيب، يقول السائل الكريم: هل يشفع الصالحون يوم القيامة ولمن؟ وكيف تكون الشفاعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال طبعا يشفع الأنبياء ثم يشفع الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. الشفاعة الصالحون نعم لهم شفاعة يوم القيامة، لذا الله كما قال العلماء يعني ينبغي الإنسان أن يستكثر من صحبة الصالحين، اصحب الصالحين وإن لم تكن منهم. فطبعا هؤلاء الصالحين لهم شفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى، وكذلك الملائكة لهم شفاعة يوم القيامة. إذا قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الصاحب الصالح ده يشفع لك عند الله عز وجل، يشفع لك وأنت بين يدي ربك سبحانه وتعالى. الصاحب الصالح ده يشفع لك، يقول يا رب فلان ده أنا كنت عارفه، كان بيقعد معانا، كان بيجي يصلي معانا، يبقى هيشفع لك عند الله. زي ما الجماعة التانيين برضو بيسألوا على بعضهم في النار، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، زي ما هو برضو بيسألوا على بعض في الآخرة، الصاحب الصالح يسأل عنك ويشفع لك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. خير كده كل الناس بتهرب منك وتفر منك يوم القيامة إلا الصاحب الصالح الوحيد الذي سيبحث عنك ويشفع لك بين يدي ربك سبحانه وتعالى، هو الصاحب الصالح. لذا قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل دول هيفروا منك إلا الصاحب الصالح الوحيد الذي يشفع لك عند الله تبارك وتعالى. فينبغي الإنسان أن يستكثر من صحبة الصالحين، وهذه الشفاعة طبعا تكون للعصاة. يعني واحد مثلا كان له صديق حميم غير أنه كان مسرفا على نفسه، لكن هذا الإنسان كان يحب الله ورسوله، غير أن أعماله قعدت به، أعماله قعدت به عن دخول الجنة، فالواحد يشفع يا رب فلان كان معنا في الدنيا، كان بيقعد معنا وكان ضاحكنا مثلا يعني. فالمؤمنون لهم شفاعة يوم القيامة. لذلك زي ما قلت النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في غير الحديث يعني قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نسأل الله عز وجل أن يرزقناكم صحبة الأخيار، وأن يجنبنا وإياكم صحبة الأشرار، وأن يرزقنا وإياكم صحبة الأطهار الأبرار، وأن يجنبنا وإياكم الشر وأهله، اللهم آمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقناكم الفردوس الأعلى، وأن نكون في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.